أسس الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة دولة، وكانت هذه الدولة تقوم على توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم على إرشادات كتاب الله عز وجل، ويفسر هذا الكتاب ويطبقه ويعمل بمقتضاه الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب القرآن الكريم من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في علاقاتهم، كان أول من يتقي الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يتقي الله قبل الأمة. وإذا طالب القرآن الكريم الأمة أن تأخذ بنصيب وافر من العلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يأخذ بنصيب وافر من العلم. وإذا طالب القرآن الكريم الأمة أن تكون فيما بينها متآلفة متكاتفة متوادة، كان أول من يطبق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة. وقامت الدولة الإسلامية الأولى برعاية الله ثم بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل. لم يكن هناك مع الرسول صلى الله عليه وسلم مساعدون يقولون له افعل كذا او لا تفعل كذا، وانما كان هو الوحيد الذي يدير الأمة من أولها إلى آخرها. يديرها لا بالاستكبار ولا بالاستعلاء ولا بالجبروت ولا بالكبت والقمع ولا بالطغيان، وإنما كان يديرها صلوات الله وسلامه عليه بوحي الرحمن سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبني بيته على أكتاف زوجاته. كان متزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت له 9 زوجات. وكانت خديجة رضي الله عنها أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل أن ينزل عليه الوحي، وكانت أكبر منه سنا، وكانت متزوجة قبله، وكانت ثرية وغنية ذات مال كثير. ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في مالها ولا حرصا على ثرائها ولا بنية أن يبني اقتصاده على زوجته. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالة على امرأة، بل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالة على أمته، وإنما كان يأكل من كسب يده ما كان يبني اقتصادا على أساس زوجة، وما كان يقول لها لقد تزوجتك وأنت وما تملكين لي. ما كانت هذه سمة من سمات خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقولها للذين يعيشون عالة على نسائهم ولا يراقبون الله عز وجل في علاقاتهم بنسائهم. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم دستورا لهذه الأمة لكي تبني علاقاتها على أساس سليم ومنهج قويم. خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لنسائهم، لم يقل خياركم خياركم لغنى نسائهم ولا لثراء نسائهم. ولم نعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اسس ثروة على اكتاف زوجاته. اريد ان اعيش كما يعيش زملائي، اريد ان يكون لي مال، انا اخترتك وانت تعملين فكل ما تملكين ملك لي. ما قال هذا ربنا جل وعلا؟ صداق المرأة ملك لها، حرة في ان تتصرف فيه كما تشاء. اسمع القرآن الكريم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. عطية، مهر المرأة عطية، ملك لها، لا أبوها يملكه ولا أخوها يملكه ولا زوجها يستطيع أن يأخذ منه شيئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا رضا نفس أكلوه هنيئا مريئا. أقول هذا للذين يتسولون ويعيشون على كسب نسائهم وزوجاتهم. من يقول هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الغنية خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهل رأينا في سيرته أنه استغل ثروتها لحاجته؟ هل عاش عالة عليها؟ هل قال لها أنت وما تملكين ملك لي لأنني زوج؟ وتعيش الأمة في هذه الأخطاء والأخطار، ويتشتت الأبناء، بل ويسمع الابن سباب أمه بأذنه. كيف ينشأ هذا الابن كريما؟ كيف ينشأ هذا الابن عظيما وهو قد رأى الإهانة وسمعها لمن أرضعته صغيرا واحتوته بنفسها وكانت تتألم لمرضه؟ وكيف تشعر البنت وهي ترى أمها تهان من أبيها بألفاظ نابية وسباب لا ينبغي أن يسمع إلا للمجرمين الضالين الذين شربوا عن جادة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ امتى نفرض من رب الاولاد؟ في نهاية كل عام ترى صرخات من النساء يقسم عليها ان دفعت شيئا لاخيها او لابيها من كسبها تكون طالقا ثلاثا. من من أعطاك هذا؟ هل هذا من شرع الله؟ هل هذا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأنكى والأفظع والأبشع عندما نسأل عن حال هذا الإنسان، إنه يؤدي الصلاة، إنه حمامة المسجد، إنه قارئ للقرآن، لكنه وجد طلبته في إنسانة شريفة عفيفة كثيرة الجناح تريد أن تعيش، استغل هذا فيها وفعل فيها ما فعل. ويتحدث معنا الكثير على أننا قضاء، ونحمد الله عز وجل أنه لم يقف أمامنا واحد من هؤلاء في مجال القضاء. أين الإسلام؟ هذا جانب. لا نريد أن نأخذ هذا الأمر بهذه الصورة القدوة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في زوجاته فقط، وإنما كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان يكون في مهنة أهله ضعيفة، مرضت، ما كان يأتي بخادم، وإنما كان يخدمها صلوات الله وسلامه عليه. كان يكون في مهنة أهله حتى إذا ما أذن المؤذن للصلاة خرج من بيته كأنه لا يعرف منا أحد. كان يجلس مع زوجاته بعد صلاة كل عصر إلى المغرب، يؤانسهم ويجالسهم ويعظهم ويرشدهم ويعلمهم. كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ما كان يقول إن البيت سجن، ويخرج ويجلس متلطعا على المقال، يشرب ما يشرب من البلاء، ويسمع ما يسمع من السفهاء والبلهاء من أمثاله، ثم ينعكس هذا على بيته. ما كان هذا منهج، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة لهذه الأمة، لم يكن قدوة سيئة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان معلما لأبنائه، يرعاهم، يرعى الأبناء، ما كان يسمعهم إلا كلمات طيبة. ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفاهة، وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب، وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسباب، لم يكن سبابا ولا طعانا ولا فخاضا بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، وإنما يدفعها بالحسنة صلوات الله وسلامه عليه. قدوة، أنشأ دولة من العدم، ولم يكن معه مستشارون يستشيرهم كيف أبني هذه الدولة، على أي أسس أبنيها، لا، وإنما كان هو صلوات الله وسلامه عليه، كان هو وحده الموجه لكل فرد من أفراد هذه الأمة، رجلا، امرأة، كبيرا، صغيرا، فتى، فتاة، كان صلوات الله وسلامه عليه يعنى بكل فرد من أفراد هذه الأمة. لم يكن عالة على نسائه وزوجاته، ولم يكن بالنسبة لأبنائه أيضا إنسانا مهملا، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فداك أبي وأمي يا رسول الله، كان كل واحد من الصحابة، كل واحد فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا يؤمن أحدكم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول ويجهر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. الايمان، الايمان مرتبط بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم واكثر من اولادهم واكثر من اموالهم. ويأتي سيدنا عمر عندما يسمع هذا رضي الله عنه وارضاه، يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. يجي سيدنا عمر كده بصراحة المؤمن وجراءة، جرأة وشجاعة، لا يعرف للنفاق سبيلا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، امام الصحابة كلهم بيعطيهم درس، والله يا رسول الله اني احبك اكثر من كل شيء الا من نفسي، الا من نفسي. صراحة وضوح، صحابة تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتربى واحد منهم على يد افاك او فاسق او فاسد يغريه ويرشده الى تدمير بيته، بل ربما ياخذ كل امر في حياته من تمثيليات رقيعه او من مسرحيات خليعه او من فجور فاجر، وياتي ويطبق هذا على بيته وزوجته. بلاء بلاء. اين الخلل عندما نرى ان اعداء الاسلام يقتلون ويذبحون ويدمرون ويستولون على مقدرات الامة؟ نقول ماذا ذهب هذه الامة؟ نرى ان الداء انما دخل منه، خرج من داخلها. الداء دواءك فيك وما تشعره، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. داءت منك انت، احنا اللي مكنا الاعداء منك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشق على الصغار، حتى اذا ما نشأوا وشبوا عن الطوق كرهوا الكبار. ارأيتم الى الابن الذي قطع اباه بالسكين ومزق؟ هل تربى هذا على مائدة الاسلام؟ هل عاش في جو اسلامي يرعى فيه هذا الابن رعاية طيبة؟ بلاء بلاء وخطر. اب ابن يمسك السكين ويقتل اباه ويقطعه، دي مصيبة وكارثة، لاننا فقدنا التربية الايمانية. التربية الإيمانية، ما وجدنا واحدا يقول أمام ابنه إلا من عصم الله، فليكن دليله ومنهجه وطريقه القرآن الكريم ورسول الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا إلا من عصم الله يربون أبناءهم على هذا المستوى. أيها الإخوة الأحباب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير مرب. دخل عليه الأقرع بن حابس وهو أعرابي لا يعرف أن يقبل الأبناء، فوجده يقبل الحسن، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ أنتم بتقبلوا صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله ان لي 10 ابناء ما قبلت منهم احدا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا علي ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ انما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحم الطفل ولو لم يكن لك، انما الطفل على الارض ملك، هو لطف الله لو تعلمه، رحم الله امرأ يرحمه. ده من تراثنا احنا، مش علم النفس اللي جاي لنا من فرويد ولا من اي حد من الاجانب من اليهود، وانما من تراث الاسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين، وفيهم المرأة التي معها ابنها الصغير، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطيل في صلاته ليسمع المسلمين تلاوة القرآن وهو يخرج من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما وجد طفلا صغيرا بكى يعجل في صلاته ثم يقول: لقد سمعت بكاء ملاك فكرهت أن أشغل أمه، فمن أجل ذلك عجلت في الصلاة. مع أن الصلاة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة راحة له. يعجل في الصلاة ده الرسول صلى الله عليه وسلم. دي التربية يا أخوانا، انتوا بتقتدوا بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. اين انتم من هذه القدوة؟ لقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة، دولة كانت ارقى دولة عرفتها البشرية وستظل ارقى دولة عرفتها البشرية في 10 سنوات. دولة بناها واسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العادل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي الذي يقتل في الخصومات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد الحربي. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس في الحرب، اشتد البأس يعني اشتدت إدارة الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقينا يعني نخليه بيننا وبين الاعداء. يا سبحان الله، الامه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بينها وبين الاعداء. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اشجعنا اقربنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. اشجع واحد اللي بقى قريب من الرسول، لانه قريب من الخطر، الرسول مستهدف، لكن الله سبحانه وتعالى جعله على هذه الصورة الراقية خير قدوة وخير أسوة. أيها الإخوة المسلمون، ضاق صدري بما أسمعه من آلام مضنية من علاقات أسرية تدمر لأجل المال. إن هؤلاء الذين يظنون أنهم سيسوون او سوف يحصلون على اقتصاد من وراء نسائهم، هؤلاء اناس لا يفهمون روح الاسلام ولا مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان واحد من المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم يرضى ان يعيش عادة حتى على اخوانه المسلمين. ارأيتم الى عبد الرحمن بن عوف عرض عليه ان يشاطر اخاه سعد بن الربيع نصف ماله، فقال له: بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. انا لست عالة على اخوان المسلمين، لست عالة على امرأة مسلمة تزوجتها ووقعت في اسري. كلا، وانما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. والله لم تكن هذه القضية التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على هذا النحو: ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. ورأينا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو في اخر لقاء يقول: استوصوا بالنساء خيرا. ماذا يريد، ماذا نريد بعد توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في بداية هذا العام الهجري الجديد علينا أن نصحح مسارنا على منهج قويم وعلى أساس سليم. نصحح مسارنا لا على أساس غيرنا، فما كان المسلم في يوم من الايام كلا على غيره ولا عاله. كلا، لحسن واحد يسمع يقول كلبا، واحد يسمعها يقول ده الشيخ بيشتم. كل يعني عاله، وهو كل على مولاه، اينما يوجهه لا يأتي بخير. الذي يريد ان يعيش عالة على زوجته لن يشعر في يوم من الايام بالثراء ولا بالغنى، لانه ما كسب من كد يده، ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ده عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم قريشا على قراريط، يخدمها اجير بيشتغل، وكان يرعى الغنم على قراريط لاهل مكة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجه هي من هي معروفة بثرائها. ولم ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم لها مكانتها، لها مكانتها، ولم ينسى موقعها. وانما عندما ماتت كانت عائشة رضي الله عنها تقول له كثيرا ما تذكر خديجة، قال صلوات الله وسلامه عليه، والله يا اخوانا ما يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذووه. وهل كان احد يعرف الفضل افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه اجل هي ماتت عن سالة، صدقتني حيث كذبني الناس، وواثتني بنفسها ومالها حيث حرمني الناس. واثتني، ما قالش انا خدت اجبار، ما فيش اجبار ولا لوم دراع، في ذمة مالية للمرأة في الاسلام. اقول هذا ليعلم الجميع ان دين الله عز وجل ما جعل المرأة تعيش ملكا لزوجها حتى يقتنص منها كل حقوقها. ونقول هذا ايضا لاولئك الذين ياخذون ميراث الزوجه، ميراث اخي، ولا انا الميراث بتاع ابويا ما ادوش لزوج اختي. ربنا ترك الميراث نصيب، حدد نصيب للمراه للذكر مثل حظ الانثيين، نصيب في سوره النساء، ويجي في اولها كده ان الله كان عليكم رقيبا. بعض الناس يقول لك لا انا ابويا مات، ده مال ابويا اديه لاختي واختي تاخدوه وتعطيه زوجها. هذا كله من الجاهليات، ليس هذا من الاسلام. واقول في النهايه عيشوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم تسعدوا، واقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم تجدوا لكم حياه لا مثيل لها. ويوم ان ترك المسلمون هذه الصورة الراقية التي بني عليها الاسلام وجاء بها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، يوم ان ترك المسلمون هذا المنهج اصبحوا اذلة، واصبحوا عالة، واصبحوا فقراء. والاختم حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. واهيب بالقضاة الذين يسمعون، اهيب بهم عندما تأتي امرأة فليقرروها امام زوجها ان كانت عاملة، ما سبب الخلاف؟ ويجعلونها تقسم، ستقول ان الخلاف سببه انما هو كسبي وكدي، يقول انا الذي اخذه وانا الذي املكه وليس لك فيه نصيب. واعرف ان القضاة يعرفون حق الله، فليتق الله كل مسلم فيما وصل اليه من اخبار، وليعلم كل مسلم انه ان غاب حاله عن الناس اليوم فلن يغيب عن رب الناس غدا. لا ينبغي ان نقول انني اعمل واسرتي مكممة وزوجتي لن تستطيع ان تنطق، لا تريد ان تعيش. وانما اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب. ويجي القرآن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم القدوة لنا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في مسجل رباني، مسجل مش لزيد ولا لعبيد، الكل ستجد التسجيل. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم نجهم من أعدائهم، اللهم خلص البلاد والعباد من شرور الأعداء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.